وما من دابة في الأرض إلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وكان عرشه على الماء ليبلغكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك فلعلك تارك بعض ما يوحى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل والله على كل شيء وكيل.